والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه أما بعد. أما بعد، فما زلنا مع أنواع المعرفة، ولم يبق إلا نوعان فقط، وهما المعرف بأل والمضاف إلى معرفة. ونبدأ بالمعرف بأل. النوع الخامس من المعارف، والمعارف ستة كما تعلمون. النوع الخامس هو المعرف بأل. ما المقصود بالمعرف بأل؟ المقصود الاسم الذي اتصل به أل فأفادته تعريفا. المعرف بأل هو الاسم الذي اتصلت به أل فأفادته تعريفا. نعم، يقال رجل، تقول حضر رجل. كلمة رجل كلمة نكرة لا تدل على رجل نعرفه، فإذا اتصل أل بها فقلت حضر الرجل أصبحت تقصد رجلا معينا نحن نعرفه. قابلت الرجل، أنت تقصد رجلا معينا نحن نعرفه. فما الذي جعل كلمة رجل تتحول من التنكير إلى التعريف؟ الذي سبب ذلك هو أل، الألف واللام. فإذا الألف واللام هي المعرفة. هي ماذا؟ المعرفة، أي هي التي عرفت، أي جعلته معرفة. لذلك نقول من المعارف المعرف بأل، ولا نقول المتصل بأل. نقول من المعارف المعرف بأل. النوع الخامس من المعارف المعرف بأل. ما هو؟ هو الاسم الذي اتصل به أل فماذا فعلت؟ أفادته تعريفا. فإذا جئنا مثلا إلى كلمة كالحسن والحسين والعباس والعراق واليمن لم تكن من هذا النوع، هي معرفة نعم، لكنها ليست من المعرف بأل، لأن أل فيها ليست المعرفة، لأن هذه الأسماء لم تكن نكرة قبل دخول أل، بل كانت معرفة لأنها أعلام أصل. فالألف واللام فيها ليست سبب التعريف، فسبب التعريف هو العالمية، هو أنها أعلام كمحمد وزيد ومصر ومكة، فلا تدخل في المعرف بماذا؟ بأل. ولذلك قلنا المعرف بأل هو الاسم الذي دخلت عليه أل، ولم نقتصر على هذا. هذا لا يكفي، لا يكفي أن تقول المعرف بأل هو الاسم الذي اتصل به أل، لا يكفي، لأن الحسن والحسين فيه أل، صحيح أم لا؟ لابد أن تقول هو الاسم الذي اتصل به أل فأفادته تعريفا. قولنا فأفادته تعريفا أخرج الحسن والحسين والعباس، فهذه ليست من هذا النوع، هي نعم من المعارف لكن من نوع آخر وهو العلم. واضح يا إخوان؟ فهذه أل اسمها أل الزائدة. لذلك نقول أل على ثلاثة أنواع، هناك أل موصولة، وهناك أل زائدة، وهناك أل معرفة. أل موصولة وهي الاسم الموصول المشترك الذي بكل المعاني، والذي يجب أن تكون صلته وصفا مشتقا لغير تفضيل، وهذا النوع هو اسم آل الموصولة من الأسماء. وأما آل الزائدة والمعرفة فهما حرفان باتفاق، وآل الزائدة كالحسن والحسين والعراق واليمن، وآل المعرفة هي الأصل وهي التي تتصل بنكرة فتجعلها معرفة كالرجل والبيت والأستاذ والطالب والكتاب. وحديثنا على هذا النوع، على المعرفة، وسنتكلم من باب الاستطراد وإتمام الفائدة إن شاء الله تعالى على الزائدة، سنتكلم عليها من باب إتمام الفائدة حتى تكتمل الأنواع كلها، حتى تعرف الموصولة والمعرفة والزائدة. سنبين ما يدخل تحتها إن شاء الله، لكن نبدأ أولا بأل المعرفة. آل المعرفة نوعان، انت آل التي تفيد التعريف، آل التي تجعل النكرة معرفة نوعان، نوع يقال له العهدية ونوع يقال له الجنسية. يقال المعرفة للعهد والمعرفة للجنس، ما المقصود؟ عهدية وجنسية. قبل أن نتكلم على المعنى الاصطلاحي لابد أن نعرف المعنى اللغوي، لأنه يساعد بقوة على فهم المعنى الاصطلاحي، فهما مرتبطان. إذا أردت أن تعرف المعنى الاصطلاحي تمام المعرفة وجب عليك أن تعرف أولا المعنى اللغوي، فهو مما يساعد بقوة على معرفة المعنى في الاصطلاح. فما المعنى اللغوي لكلمة عهد وكلمة جنس؟ المقصود كلمة العهد لها معان، من معانيها الاتفاق والوعد. قال تعالى وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، هذا معنى. قال تعالى ومن أوفى بعهده من الله، هناك معنى آخر وهو المدة أو الزمان. يقال حدث هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أو في عهد أبي بكر، أو في عهد الدولة الأموية، أي في زمانها. وهناك معنى آخر وهو المعنى الذي نحتاجه، العهد بمعنى العلم أو المعرفة. أقول لك هل تعرف كذا؟ فتقول لا عهد لي به، يعني لا علم لي به، لا أعرفه. ويقال هذا شيء معهود من فلان، معهود أنه رجل كذاب، أي معروف ومعلوم. أنتم معي؟ فهذا هو المعنى الذي نحتاجه. فالعهد بمعنى العلم أو المعرفة، والشيء المعهود هو الشيء ماذا؟ المعروف. فهناك آل تسمى آل العهدية، باختصار والتفصيل يأتي إن شاء الله، تدل على شيء معهود بين المتكلم والمخاطب. آل العهدية تدل على شيء معهود بين المتكلم والمخاطب. أسألك مثلا هل قابلت الأستاذ؟ طلبت منك مثلا أن تقابل أستاذا ما، وفي اليوم التالي سألتك يا رجل هل قابلت الأستاذ؟ أي أستاذ فهمت؟ فهمت أنت الأستاذ الذي بيني وبينك. هو الأستاذ المعهود أي المعروف بيني و أنتم معي إخواني. أخذت مني كتابا وبعد وقلت سأرده إليك بعد أسبوع، فبعد أسبوع سألتك هل فرغت من الكتاب؟ أي كتاب أقصد؟ أقصد الكتاب المعهود بيني وبينك، أليس كذلك؟ الكتاب المعروف الذي أعطيتكه قبل أسبوع وقلت سأرده بعد أسبوع، هذا هو. فهناك العهدية، أي أي تدل على شيء معهود أي معروف بين المتكلم والمخاطب. أسألك مثلا، أنا كما سألتك قبل قليل، هل أنت في البيت؟ أي بيت أقصد؟ أقصد بيتك الذي تعيش فيه، الذي جئت إليك فيه قبل ذلك، هكذا. فهذه آل العهدية. وهناك آل جنسية. نعم، فماذا يقصد بكلمة الجنس؟ المقصود ما يشمل أفرادا. ما يشمل ماذا؟ أفراد. فكلمة رجل هي اسم لكل فرد من الرجال، أليس كذلك؟ وكلمة بيت هي اسم لكل مكان نعيش فيه، وكلمة قلم هي اسم لكل آلة نكتب بها، صحيح أم لا؟ صحيح. هذا هو الجنس، هو ما يشمل أفرادا. فأحيانا تكون أل للجنس كله. أقول مثلا، قال تعالى مثلا وخلق الإنسان ضعيفا، هل يقصد إنسان واحد أم يقصد هذا النوع كله من المخلوقات؟ المخلوق الذي اسمه إنسان هذا خلق كله، كله خلق ضعيف، لا فرق بين أحد وآخر، صحيح أم لا؟ صحيح. تقول مثلا، من عقيدتنا أن المؤمن يدخل الجنة وأن الكافر يدخل النار، هل تقصد مؤمنا معينا أم تقصد هذا الجنس كله؟ تقصد جنس المؤمن، كل مؤمن يدخل الجنة وكل كافر يدخل ماذا؟ هكذا. مفهوم يا إخواني أم لا؟ فيقال لها الجنسية لأنها تدل على ماذا؟ على الجنس كله. طيب، بعد فهم هذا المعنى اللغوي نذهب إلى المعنى الاصطلاحي. نذهب لبيان المعنى في الاصطلاح، ونبدأ بأل العهدية. قلنا أل العهدية هي التي تدل على شيء معهود بين المتكلم و، لكن اعلم أن هذا الشيء المعهود ليس الجنس. لو كان الجنس لكانت ماذا؟ جنسية. نعم، في قوله تعالى وخلق الإنسان ضعيفا، الإنسان هذا شيء معهود لكنه هذه جنسية. فآل العهدية تدل على شيء معهود بين المتكلم والمخاطب لكنه ليس ماذا؟ ليس الجنس. هو فرد، فرد معلوم، فردان معلومان، مجموعة معلومة، المهم أنها ليست ماذا؟ ليس الجنس. أنت مثلا قلت لي يا أستاذ هناك رجل يسأل عنك، فأقول لك أحضر الرجل. يا أستاذ هناك رجلان يسألان عنك، فأقول لك أحضر الرجلين. هناك ثلاثة رجال يسألون عنك، فأقول لك أحضر الرجال. هل أنا في كل هذا أقصد الجنس أم أقصد أفرادا؟ أفرادا. خلاص، هذه اسمها أل عهدية. عهدية لا يلزم أن يكون فردا، بل يمكن أن يكون فردين أو جمعا، المهم أنه ليس ماذا؟ ليس الجنس. أنت مثلا اشتريت مثلا قلت لي يا أستاذ أريد أن تكتب لي أسماء بعض الكتب، فكتبت لك أسماء 10 كتب، ثم سألتك في اليوم التالي هل اشتريت الكتب؟ هل أنا أقصد كل الكتب في العالم أم أقصد 10؟ إذن هذا عهد أم جنس؟ عهد، شيء المعروف، حتى ولو كان جمعا لا بأس، المهم أنه ليس ماذا؟ ليس الجنس. طيب، يقولون آل العهدية 3 أنواع. هناك عهد ذهني، وهناك عهد حضوري، عفوا ذكري، وهناك عهد حضوري. نعم، هناك عهد ذهني وعهد ذكري وعهد حضوري. ما المقصود؟ نبدأ بالنوع الأول، العهد الذهني، ما المقصود به؟ أو أل للعهد الذهني، ما المقصود بها؟ المقصود أل التي تدل على شيء معهود في الذهن، أل التي تدل على شيء معهود في ماذا؟ في الذهن. ما المقصود بالذهن؟ النفس. المقصود بالذهن النفس، في نفسك يعني، في فهمك، في عقلك، في فكرك، ها؟ آه، كما يقولون مثلا هذا في النحو عبارة مشهورة، يقولون مقدر في الذهن، يقال اجلس، يقال هذا كلام يتكون من كلمتين، إحداهما ملفوظة والأخرى مقدرة في الذهن. ما المقصود بالذهن؟ الباطن، النفس، فيك أي أنت. فهناك أل للعهد الذهني تدل على شيء معهود أي معروف فيه. جميل، أحدكم يسأل الآخر هل جاء الأستاذ؟ أي أستاذ يقصد؟ يقصد أستاذا في ذهنه وذهنك، صحيح أم لا؟ صحيح أم لا يا أخوان؟ صحيح. هذه أل للعهد الذهني. قال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ويكون الرسول، من الرسول؟ محمد صلى الله عليه وسلم، الرسول المعروف في ذهن كل مسلم، صحيح أم لا؟ إذا قيل الرسول أو النبي فهو النبي الذي في ذهن المسلمين جميعا، صحيح أم لا؟ صحيح. فهذه العهدية يقال للعهد ماذا؟ وهذا النوع هو الأشهر، هو الغالب في الاستعمال، العهد الذهني. فكل شيء معروف فيما بيننا نجعله بأل إن لم يكن يعني غير ذلك. هل أحضرت الكتاب؟ هل قابلت الرجل؟ هل أنت نسيت الدراجة؟ ها؟ هذا مثال مناسب يعني حتى يتذكر هذا اليوم، نسيت الدراجة، سأقابلك في المسجد، ها؟ كل هذا للعهد ماذا؟ للعهد الذهني. تمام، هذا النوع. النوع الثاني يقولون العهد الذكري. العهد ماذا؟ الذكري. ذكر الشيء هو تلفظه، ذكر قال يعني تلفظ. فقالوا هي التي تدل على شيء معين ذكر قبل منكرا. أل للعهد الذكري هي التي تدل على شيء معين ذكر قبل في الكلام ولكن كان منكرا. كان ماذا؟ تقول مثلا لقد اشتريت في العيد خروفا فوجدت الخروف سمينا. في الأضحية مثلا تقول لقد اشتريت خروفا فوجدت الخروف أي خروف الذي قلت قبل قليل فيه اشتريت خروف فوجدت أصبح معروفا الآن هو الذي قلت فيه قبل قليل اشتريت ماذا؟ خروف صحيح تقول اشتريت كتابا في النحو فوجدت الكتاب واسعا أي كتاب؟ أي كتاب تقصد؟ تقصد الكتاب الذي قلت قبل قليل فيه اشتريت كتابا صحيح أم لا؟ فقولك اشتريت كتابا فوجدت الكتاب الآن أصبح معروفا لما قلت اشتريت كتابا كان نكرا فلما قلت الآن فوجدت الكتاب أصبح معرفة بسبب ماذا؟ أن ويقولون هذا معهود يعني معروف أصبح معهودا معروفا عندك أيها المخاطب لماذا؟ لأنه ذكر قبل قليل هذا اسمه العهد ماذا؟ واضح جدا اسم فيه أل ذكر قبل منكرة اشتريت كتابا فوجدت الكتاب مفيدا جاءني طالب فوجدت الطالب مصريا هكذا من هذا قوله تعالى كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول الرسول أي الرسول ماذا؟ المذكور صحيح أم لا؟ الذي ذكر قبل قليل قال تعالى مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري ولهذا قال ابن هشام في القطر إذا قلت اشتريت فرسا ثم بعت فرسا كان غير الأول لكن إذا قلت اشتريت فرسا ثم بعت الفرس كان الأول اشتريت فرسا ثم بعت فرسا فرسان الآن هذا واحد وهذا آخر جميل لكن اشتريت فرسا ثم بعت الفرس أي هذا الأول يعني أهما فرس وتستفيد من هذا في فهم قوله تعالى إن مع العسر يسرا إن مع العسر فإن في الأولى فإن فإن فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا انتبه ورد لا أدري من كلام النبي أو من كلام ابن عباس رضي الله عنه أو عنهما ورد قيل لا يغلب عسر يسرين لا يغلب يعني لا يفوز لا يغلب عسر يسرين كيف نفهم هذا من الآية هو ذكر هذا في الآية إن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا كم يسر وكم عسر يسران وعسر واحد كيف كلمة العسر جاءت بأل العسر العسر يعني الصعوبة جاءت بماذا بأل إن مع فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسر فجاءت بأل فهو شيء هو عسر واحد الذي بأل هنا هو الذي بأل هنا لكن كلمة اليسر جاءت بدون ماذا جاءت بدون أل يسرا يسرا فدل على أنه ماذا يسران فهل يغلب عسر يسرين لا هو عسر واحد جعله الله بين يسرين فهل يفوز عليهما لا لذلك ورد أنه قيل لا أذكر إما من كلام النبي أو من كلام ابن عباس رضي الله عنهما لا يغلب عسر يسرين هذا معنى العبارة العسر جاءت بأل أي جاءت معرفة فدل ذلك على أنه عسر واحد شيء واحد أقول قابلت الطالبة فأكرمت الطالبة، هو طالب واحد، أنتم معي؟ واليسر جاءت بدون أل، أي جاءت نكرة، والنكرة تدل على أن هذا يختلف عن، فهما يسران يقابلان عسرا واحدا، فلا بد أن يفوز عليه، لا بد أن يبدل الله العسر يسرا، هذا وعد من الله تعالى. طيب هذا النوع الثاني، العهد الذكري. العهد الثالث العهد الحضوري. العهد الحضوري، نعم، المقصود بالعهد الحضوري أو التي للعهد الحضوري، قالوا هي التي تدل على شيء حاضر، تدل على شيء ماذا؟ أقول له يا أخي لو سمحت لا تلعب في الهاتف، ها؟ أي هاتف أقصد؟ الذي يلعب فيه، صحيح أم لا؟ الهاتف، أقصد الهاتف الحاضر. أقول له مثلا، أو مثلا سقط الهاتف فانكسر، فيقول إن لله وإن إليه راجعون، كسر الهاتف، أي هاتف يقصد؟ يقصد الهاتف الحاضر الذي في يده، يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، كسر الهاتف، واضح؟ يركب فلان سيارة، فأقول له ما اشتريت السيارة؟ أي السيارة الحاضرة التي يركبها، فهذا اسمه العهد ماذا؟ الحضوري. من هذا قوله سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نزلت هذه الآية على النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون في حجة الوداع، وهي الحجة التي حج النبي، لم يحج غيرها عليه الصلاة والسلام، نزلت عليه في يوم عرفة في العام الذي حج فيه. قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم، ما اليوم المقصود؟ ها؟ اليوم الذي كان حاضرا، اليوم الذي كان فيه الوقوف بعرفة في هذا الزمان، أنتم معي إخوان؟ جميل. هذه آل العهدية، وهذه أنواعها للعهد الذهني والعهد الذكري والعهد الحضوري. المهم أنها تدل على شيء معهود أي معروف بين المتكلم والمخاطب، وليس جنسا، سواء كان معهودا في الذهن أو معهودا في الذكر أو معهودا في الحضور. الله أكبر، الله الله أكبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. النوع الآخر من آل المعرفة هو آل الجنسية. عرفنا أنها يقصد بها الجنس كله، نعم، قلت هي التي تدل على الجنس كله، كما مثلنا قال تعالى وخلق الإنسان ضعيف، كل إنسان، هذا النوع المعروف من المخلوقات خلق ضعيف، سيدخل المؤمن الجنة ويدخل الكافر النار، كل مؤمن وكل ماذا؟ كل جن وكل كافر، أنتم معي؟ نقول مثلا يجب على الرجل أن يحسن إلى المرأة، ويجب على المرأة أن تحسن إلى الرجل، هل نقصد رجلا معينا وامرأة معينة؟ نقصد جنس الرجال وجنس ماذا؟ النساء. فالفرق واضح جدا بينها وبين العهدية. العهدية يقصد فرد أو مجموعة أفراد، لكن لا يصلون إلى الجنس، وأما هذه فيقصد بها الجنس كله. طيب، هذا النوع وهو آل الجنسية على ثلاثة أنواع أيضا، كما أن العهدية على ثلاثة أنواع فالجنسية على ثلاثة أنواع. هناك نوع يقال له الاستغراق أفراد الجنس، وهناك نوع يقال له الاستغراق صفات الجنس، وهناك نوع يقال له ال لبيان طبيعة الجنس أو حقيقته أو ماهيته. استغراق الأفراد، استغراق أفراد الجنس وبيان، واستغراق صفات الجنس وبيان طبيعة الجنس أو حقيقة الجنس. ما المقصود؟ نبدأ بالنوع الأول. نوع لاستغراق أفراد الجنس. ما معنى استغراق؟ نعم، ما المقصود بأل لاستغراق أفراد الجنس؟ الاستغراق ما معناه؟ الاستغراق معناه الشمول. أقول الدراسة تستغرق كل وقتي، يعني تشمل كل ماذا؟ تحيط بكل الوقت. نعم، فالاستغراق معناه العموم و العموم والشمول. فيقولون هناك أل لاستغراق أفراد الجنس، أي تدل على أن الاسم يشمل كل الأفراد. يشمل ماذا؟ كل الأفراد. كالآن قال تعالى وخلق الإنسان ضعيف، كل إنسان. أل جعلت كلمة إنسان يقصد بها كل ماذا؟ جعلت كلمة إنسان تستغرق، يعني تشمل كل الأفراد. نقول مثلا يجب على الرجل أن يكرم المرأة، ويجب على المرأة أن تطيع الرجل، هو يكرمها وهي تطيع في المعروف. لا أقصد رجلا بعينه ولا امرأة بعينها، أنا أقصد هذا الجنس كله وهذا الجنس كله. فكلمة فأل أل جعلت كلمة رجل وكلمة امرأة تشمل كل ماذا؟ كل الأفراد. هذا النوع له علامة جميلة جدا تجعله واضحا وضوح الشمس، علامته صحة وضع كل في مكانه، في مكانه. علامة أل التي لاستغراق الأفراد صحة وضع كلمة كل في مكانه. أليست أل تفيد استغراق الأفراد؟ والاستغراق معناه العموم، وكل تفيد ماذا؟ تفيد العموم. ففي قوله تعالى وخلق الإنسان ضعيفا، لو قيل في غير القرآن وخلق كل إنسان ضعيفا كان موافقا للمعنى، صحيح أم لا؟ صحيح. وفي قولنا يجب على الرجل أن يكرم المرأة، ويجب على المرأة أن تكرم أن تطيع الرجل، يجب على كل رجل أن يكرم المرأة، وعلى كل امرأة أن تطيع ماذا؟ الرجل. فنقصد كل الأفراد. في قولنا يدخل المؤمن الجنة ويدخل الكافر النار، المعنى يدخل كل مؤمن الجنة ويدخل كل كافر النار، فهذا هو المعنى على الحقيقة، ليس مجازا، هذه حقيقة. فقالوا علامتها صحة وضع كلمة كل في مكانها على جهة ماذا؟ الحقيقة، يعني ليس هناك مجاز، لا هذه حقيقة فعلا. وخلق الإنسان ضعيف يعني وخلق كل إنسان هل هذا مجاز؟ هل يوجد بعض الناس خلقوا أقوياء؟ لا، الكل هكذا. حتى الأنبياء كانوا أطفالا خلقوا ضعفاء لا يخرجون، هذا النوع لا يخرج عنه ماذا؟ فرد، أليس كذلك؟ بلى، مفهوم. هذا النوع. النوع الثاني الاستغراق صفات الجنس. الكلام الآن على الصفات وليس على الأفراد. الاستغراق صفات الجنس، إذا قيل مثلا زيد هو الرجل، قيل لي مثلا زيد هذا يفعل كذا وكذا وكذا وأخذت تمدح فيه، تمدحه فتقول نعم هذا هو الرجل، زيد هذا هو الرجل. يعني ماذا تفهم من هذا المثال؟ صفة الرجل. أحسنت، يعني كأنك تقول هو قد اكتملت فيه كل صفات ماذا؟ الرجل، جمع كل الصفات. هذا هو المقصود، هذا هو المقصود. قيل مثلا فلان هذا طالب يحافظ على وقته، لا يغيب عن الدرس، يذاكر دروسه أولا بأول، فتقول نعم هذا هو الطالب. كأنك تقول يعني هذا هو الذي يستحق أن نقول عنه ماذا؟ طالب. يعني تشعر بأنه اكتملت فيه كل الصفات التي ينبغي أن تكون في من؟ في الطالب. ودائما هذا النوع يكون دالا على المبالغة والمدح، يعني يدل على المبالغة، على الزيادة. أنتم معي إخوان؟ دائما يأتي بهذه الصيغة، فلان كذا، فلان الرجل، سعيد العالم، محمد الطالب. كأنك تقول هو الطالب بحق، يعني هو العالم بحق، هو الذي يستحق هذا الوصف. وفي الحمد لله أي نوع؟ لا، هذا من النوع الأول، استغراق الأفراد. نعم، الحمد لله، يعني هناك علامة لهذا سنعرفه الآن وسنبين هذه الآية. هذا النوع الثاني وهو الاستغراق الصفات له علامة جميلة أيضا توضحه وتميزه، وهي صحة وضع كل مجازا، صحة وضع كل مجازا وليس حقيقة. يعني في قولنا عن فلان فلان هذا هو الرجل، مجازا كأننا نقول هو كل رجل، يعني كأنه لا يوجد رجل غيره. أنتم معي؟ عندما نقول فلان طالب يدرس ويحافظ على الوقت ويذاكر، فنقول هذا هو الطالب، كأننا نقول هو كل طالب، يعني كأننا نقول لا يوجد طالب غيره. هذه حقيقة أم مبالغة؟ مبالغة. الآخرون طلاب لكن مقصرون، لكن هو كأنه قد اكتملت فيه الصفات فصار هو الطالب وحده، أو فصار هو الطالب وحده فلا طالب غيره، على سبيل المبالغة وليس على سبيل الحقيقة. فرق بين الحقيقة والمبالغة. المبالغة يعني مجاز، المبالغة يعني ماذا؟ مجاز. أنتم معي إخواني أم لا؟ فهمنا؟ فإذا جئنا لقوله تعالى الحمد لله، ليس المقصود هنا الصفات. الاستغراق الصفات هذه تقصد فيها صفة الرجولة، الطلب، العلم، وعلامتها كل المجاز. هذا لا يصلح هنا. هذا من النوع الأول. المعرفة نوعان، عهدية وجنسية. فالعهدية كما عرفنا وهي ثلاثة أنواع، للعهد الذهني والعهد الذكري والعهد الحضوري. وأما الجنسية فهي للجنس كله، وهي أيضا ثلاثة أنواع، نوع الاستغراق الأفراد ونوع الاستغراق الصفات ونوع لبيان الحقيقة. فأما النوع الذي لاستغراق الأفراد فهو يشمل كل الأفراد ولا يخرج عن ذلك فرد، كقوله تعالى وخلق الإنسان ضعيفا، وقوله تعالى قد أفلح المؤمنون أي كل المؤمنين، وقوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، وعلامتها صحة وضع كل حقيقة، فإنك لو وضعت كلا في مكانها لصح المعنى على جهة الحقيقة. وأما النوع الثاني فهو الاستغراق صفات الجنس، وهذه تدل على أن الاسم قد اشتمل على كل صفات جنسه، تدل على أن الاسم قد اشتمل على كل صفات الجنس، لكن على سبيل المبالغة يقال مثلا زيد هو الرجل، كأننا نقول هو الذي استكمل كل صفات الرجال فلا ينقصه صفة، هذا على سبيل المدح والمبالغة، لكن لابد فيه من نقص أليس كذلك؟ لابد فيه من عيب. قالوا وعلامتها صحة وضع كل مجاز، فأنت لو قلت في مكانها زيد هذا هو كل رجل كأنك تقول لا يوجد رجل غيره، يصح لكن على جهة المجاز وليس على جهة الحقيقة، فعلى الحقيقة هناك رجال وإن كانت فيهم عيوب، لكن يعني مجازا هو كأنه لا يوجد رجل غيره. مفهوم يا إخوان؟ جميل. فالفرق واضح جدا بين التي لاستغراق الأفراد والتي لاستغراق الصفات. الصفات نعم. نعم. النوع الثالث لبيان طبيعة أو حقيقة أو ماهية الجنس، يقال لها أسماء متعددة، يقال أل لبيان الطبيعة، لبيان الحقيقة، لبيان الماهية. ما المقصود؟ هذه ألفاظ مترادفة أي بمعان قريبة أو بمعان متقاربة، حقيقة الشيء طبيعته، ويقال أيضا ماهية الشيء، ماهيته أي طبيعته. يقال أنت رجل مسلم مثلا، فأحد الناس يقول لك ما حقيقة الإسلام؟ حقيقته تقوله حقيقة الإسلام هي الاستسلام لله عز وجل والإيمان بكل ما جاء به وبكل ما أمر به، هذه طبيعة الإسلام أن تستسلم لكل ما جاء عن الله وأن لا ترد منه شيئا، هذا معنى أنك مسلم، أنتم مع طبيعة الشيء حقيقته. ما الإيمان؟ ما حقيقة الإيمان؟ أن, أن, أن, أن, أن تؤمن بالله وملائكته، طبيعة. ما طبيعة الصلاة؟ هذه عبادة من العبادات وفريضة من الفرائض وركن من الأركان، فيه يظهر الخضوع والخشوع والتذلل لله، وفيه قيام وركوع هذه طبيعته. فهناك أل يقولون لبيان طبيعة الجنس أو لبيان حقيقة الجنس، نفس المعنى طبيعة الشيء حقيقته، أو لبيان ماهية الجنس. الماهية هي أيضا الطبيعة، ماهية الشيء كلمة مركبة من ماهية في الأصل، يقال ماهية الإسلام. ما معنى ماهية؟ حقيقة، كيفية، يعني هي أصلا في الأصل مركبة ماهية، فجعلت يعني نحت منها شيء اسمه مصدر، المصدر الصناعي، كما يقال إنسانية ورجولية أنتم معي؟ يقال أيضا ما هي، كل هذا معنى واحد. أو يقال لتعريف الجنس. طيب ما معنى تعريف؟ بيان حقيقته. عندما تعرف شيئا أنت تبين لنا حقيقته. عرف لنا الإسلام، ما الإسلام؟ تبين لنا حقيقة الإسلام. ما المقصود بهذا النوع؟ قالوا هو الذي يعبر، يعني يدل على طبيعة الجنس، هو الذي يعبر عن حقيقة الجنس عموما دون نظر إلى الأفراد. يعني أنت تتكلم عن هذا الجنس لكن على سبيل العموم، لا تنظر إلى الأفراد، أنت تتكلم عموما. أعطيك مثالا حتى أتضح الكلام. يقال مثلا الرجل أقوى من المرأة. أنا لا أتكلم عن رجل معين وامرأة معينة، لا، أنا لو لو لو لو تكلمت على رجل معين أو امرأة معينة لكانت العهدية. يعني مثلا لو أنني رأيت رجلا يتقاتل مع امرأة فضربها فقلت الرجل أقوى من المرأة، هذا عهد، صحيح أم لا؟ هذه العهدية، أقصد رجلا واحدا معينا وامرأة واحدة. لكن أنا لا أقصد بهذا المثال هذا، أنا أتكلم عموما. هناك جنس اسمه جنس الرجال وجنس اسمه جنس، أتكلم ونقول الرجل أقوى من المرأة. ما المقصود؟ المقصود أن هذا الجنس أقوى من هذا على سبيل العموم، لا أنظر إلى الأفراد. لو نظرنا إلى الأفراد فقد نجد العكس، صحيح أم لا؟ قد تجد امرأة أقوى من رجل، لكن أنا أتكلم عموما. عندك شيء؟ نعم، كقول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن قوي خير من المؤمن الضعيف. يعني والله أعلم هذا يدخل في استغراق أفراد الجنس. أنت معي؟ لا. يعني هم يقولون في هذا النوع أحيانا تجد العكس، لكن ليس الغالب. في النوع الذي لبيان الحقيقة أحيانا تجد العكس. يعني مثلا عندما نقول الرجل أقوى من المرأة هذا الأصل، لكن أحيانا تجد امرأة أقوى من جميل، هذا يعني كمثل علامة يعني. لكن في قول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف، هذا في ظني، في نظري والله أعلم، استغراق الأفراد. أي كل مؤمن قوي خير من كل مؤمن، ولا يمكن أن تجد مؤمنا ضعيفا خيرا من مؤمن، لا يمكن. فهمت؟ يعني هذه يعني النظر فيها إلى التي لبيان الحقيقة، النظر فيها إلى الأصل، وقد يخرج الشيء عن النص، لكن الحكم لا ليس على الأفراد وإنما على العموم. أنت معي؟ لكن هنا الحكم على الأفراد، فكل فرد مؤمن قوي خير من كل فرد مؤمن ولا يخرج عن الأصل. أنت معي؟ كما إذا قيل مثلا المؤمن خير من الكافر، هذا لا شك كل مؤمن، هذا الاستغراق الأفراد، خير من كل ماذا؟ من كل كافر، مفهوم الأمر. لا يقال يعني هذا الجنس أفضل خير من هذا الجنس، وقد يحتمل أن يكون لا. ولذلك ذكرنا علامات، هذه الأولى علامتها كل على سبيل الحقيقة، فلو وضعت كلا وكان حقيقة لا يخرج عنه شيء فهذه الاستغراق الأفراد، وهذا لا يخرج عنه شيء، صحيح أم لا؟ لكن هذا قد يخرج عنه شيء، يخرج عنه، لا نقول قد يخرج. الشيخ أعلى من الطالب. قد يكون من هذا النوع، قد يكون الطالب في مسألة من المسائل قد يكون أعلى منها من الشيخ، لا مشكلة. أنت معي؟ في أمر من الأمور قد يكون أعلم منه، تمام؟ فإذا هنا في بيان حقيقة الجنس النظرة عامة وليست خاصة، مفهوم؟ نعم. كذلك مثلا إذا قيل الأسد أقوى من النمر، المقصود أن القوة في هذا الجنس أعلى من القوة في هذا، لكن لا مانع أن يكون واحد من هذا الجنس الآخر أقوى من الأسد، ممكن قد تجد نمرا أقوى من الأسد، أنتم معي إخوان؟ قد يكون، وهكذا قس على ذلك. يقال مثلا المرأة أرحم من الرجل، يعني المرأة معروفة برقة القلب ورقة الطبع، والرجل معروف به بالشدة والغلظة. يعني المرأة إذا رأت منظرا محزنا تبكي لأقل سبب، عندها الدموع هذه كأنها كوب يصب بماء عادي، صحيح يعني معروف هذا، يعني إذا رأت شيئا مثلا ممكن تبكي، الرجل جالس عادي يعني نعم قلبه حزين لا بأس، لكن هذا شيء صعب أن يبكي يعني قليل جدا، صحيح أم لا؟ صحيح. فهي أرحم منه، يعني الرحمة والرقة عندها أعلى، لكن ليس معنى ذلك أن كل امرأة أرحم من كل رجل، قد تجد امرأة غليظة الطبع قوية القلب، وقد تجد رجلا رقيقا، هذا لا يمنع. لذلك في الإسلام لا يجوز للمرأة أن تتولى المناصب والولايات العامة وهكذا كرئاسة الدولة أو رئاسة الوزراء أو وزيرة أو قاضية لضعفها ولأسباب أخرى طبعا شرعية، يعني كيف تكون المرأة مرجعا للرجال، المرأة رئيس مثلا يأتي الوزير الفلاني يجلس معها والوزير الفلاني يجلس معها في خلوة، هذا لا يصلح، أنتم معي؟ وأيضا لأسباب أخرى منها ضعفها، هذه المناصب تحتاج إلى حزم وقوة وشدة، وهذا متوفر في الرجال، والذين يقولون لا بعض النساء أفضل من أقوى من الرجل، ليس نقول لا مشكلة، هذا موجود صحيح، قد تجد امرأة أقوى في القلب من الرجل، لكن النظر على سبيل ماذا؟ العموم ليس على سبيل الخصوص. ولذلك قال تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، تمام، وبما أنفقوا من أموالهم، فهو قائم عليها لأنه فضله الله ميزة بأشياء ليست فيها، وأيضا هو المسؤول عنها والذي ينفق عليها ويرعاها، فينبغي أن تكون المسؤولية في عنقه هو ليس في عنقه. المهم فقولنا الرجل أقوى من المرأة، المرأة أرحم من الرجل، لا نقصد استغراق الأفراد، لا نقصد أن كل امرأة بعينها أرحم من كل رجل بعينه، لا، قد نجد العكس، نجد رجلا أرحم من امرأة، لكن نحن ننظر إلى العموم، إلى الجنس عموما، دون أن ننظر إلى إلى الأفراد المعينين. واضح يا إخوان؟ مفهوم هذا الكلام؟ نعم. ودائما هي أل هنا تؤول بكلمة الجنس، يعني في النوع الأول والثاني كل، وهنا جنس الرجل أقوى من، أي جنس الرجل أقوى من جنس، هكذا المرأة أرحم جنس المرأة أرحم من جنس الرجل، الأسد أقوى من النمر جنس الأسد أقوى من جنس النمر، وهكذا. مفهوم الكلام؟ قال تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي، أي وجعلنا من هذا الجنس كل شيء حي. أنتم معفو، هذه الكلمة هذا النوع دائما معناه كلمة جنس. قال تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي، أي من هذا الجنس، من جنس الماء جعل الله منه الحياة، صحيح أم لا؟ فكل شيء حي لا يستغني عن الماء، صحيح أم لا؟ كل شيء حي لا يستغني عن الماء، كل شيء فيه حياة فيه نمو وزيادة وكذا، هذا لا يستغني عن الماء. هذه أنواع آل الجنسية، هذا هو المعرف بأل، وهذه أنواع آل المعرف. هذا النوع الخامس من المعارف، ويبقى النوع السادس وهو نوع سهل جدا وهو المضاف إلى معرفة. فكل نكرة تضاف إلى معرفة تصير معرفة. كلمة بيت يقال هذا بيت أو يقال بيت بيت، هذه نكرة. فإذا قيل بيتي أو بيت زيد أو بيت هذا أو بيت الذي في الفصل أو بيت المدرس أصبحت معرفة بسبب الإضافة إلى ماذا؟ إلى معرفة. فالمضاف إلى معرفة يصير معرفة. طيب قد يقول قائل وما بال المضاف إلى نكرة، هل يصير معرفة؟ لا، إذا كان المضاف مضافا إلى نكرة بقي نكرة. فإذا قيل بيت ثم قيل بيت رجل ما زال نكرة، لأننا لا ندري من هو الرجل، أليس كذلك؟ إذا قيل بيت طالب لا ندري أي بيت هو، فهو ما زال نكرة. أنتم معي إخواني؟ تمام. فالمضاف إلى معرفة يصير معرفة، وأما المضاف إلى نكرة فيبقى نكرة، ولكن يقال لها نكرة مخصصة. نكرة خاصة يعني ليست عامة. هل كلمة بيت ككلمة بيت رجل؟ لا، كلمة بيت أعم وأوسع من بيت رجل، لأنها شملت بيت الرجل وبيت غيره، وأما بيت رجل فاختصت ببيت رجل فخرج غيره، لذلك سميت نكرة ماذا؟ مخصصة. سميت نكرة مخصصة. فلذلك يقولون النكرة نوعان، النكرة نوعان، نكرة محضة ونكرة مخصصة. النكرة المحضة هي العامة التي ليس فيها تخصيص، كلمة محض بمعنى خالص، يقال هذا عسل محض أي عسل 100% ليس عليه سكر، أو يقال هذا لبن محض، لبن 100% يعني تام. فإذا قيل بيت أو رجل أو قلم أو كتاب فهذه نكرة محضة ليس فيها أي تخصيص. لكن النكرة المخصصة هذه التي فيها تخصيص، التي تخص شيئا معينا. إذا قيل كتاب هذه تشمل أي كتاب. فإذا قيل كتاب مدرس اختصت بمدرس وما زال مجهولا، لكن أصبحت خاصة لم تبقى على عمومها. قيدت. جميل، واضح هذا الكلام. لذلك يقولون النكرة المخصصة هذه وسط بين النكرة المحضة والمعرفة، وسط، وسط بين النكرة المحضة والمعرفة. إذا قيل بيت فهذه نكرة محضة، وإذا قيل بيت زيد فهذه معرفة محضة، معرفة بيت زيد هذا بيت خليل معين، وإذا قيل بيت طالب فهذه نكرة مخصصة، لا هي محضة في التنكير ولا هي معرفة. صحيح أم لا؟ وسط. لذلك هناك قاعدة ربما تعرفونها وستأتي إن شاء الله تعالى في باب النعت وفي باب الحال، يقولون الجملة بعد المعرفة حال وبعد النكرة نعت. طيب إذا وقعت الجملة بعد النكرة المخصصة، والنكرة المخصصة بين النكرة والمعرفة هي وسط، قالوا الجملة بعد المعرفة حال، تعرف هذه القاعدة، دخل زيد يضحك يضحك حال، والجملة بعد النكرة المحضة نعت، دخل طالب يضحك، جملة تضحك نعت. والجملة بعد النكرة غير المحضة، دخل طالب علم يضحك، تصلح نعتا وتصلح ماذا؟ حالا، لأن كلمة طالب علم بين النكرة والمعرفة، فالجملة تحتمل الأمر. لا مشكلة. نفس الحكم في علم الجنس واسم الجنس. أحسنت، ذكرنا هذا. جميل. لما تكلمنا أيضا على العلم، قلنا هناك علم شخص كخليل وفلان وفلان، وهناك علم جنس كأسامة للأسد، صحيح أم لا؟ شرحنا هذا أم أدرك؟ أسامة للأسد، قلنا أسامة أيضا هذا في الـ في الـ في الـ في الـ في اللفظ معرفة، لكنه في المعنى نكرة، هي لكل أسد، فهو في المعنى نكرة، لكن في اللفظ يأخذ أحكام عالم الشخص، فهو أيضا بين النكرة لذلك أيضا يقال معرفة محضة ومعرفة غير محضة. هذه من باب الفائدة يعني. فالمعرفة معرفتان والنكرة نكرتان. هناك معرفة محضة أي خالصة كزيد ومحمد وخليل ومحمود ومصر ومكة، وهناك معرفة غير كأسامة للجنس الأسد، هذا اسمه علم جنس، صحيح أم لا؟ في المعنى نكرة لكن في اللفظ معرفة، تذكرون وتعرفون أيضا من المعرفة غير المحضة هذا الذي بأل لاستغراق الأفراد، هذا في اللفظ معرفة لكن في المعنى لكل واحد، صحيح أم لا؟ صحيح. فهناك معرفة محضة أي خالصة لواحد معين كمحمد وزيد، وهناك معرفة غير محضة، هذه بين التنكير والتعريف، لا هي معرفة تماما ولا هي نكرة، منها المعرف بأل الجنسية التي لاستغراق الأفراد، ومنها علم الجنس. وأيضا النكرة نوعان، نكرة محضة ونكرة غير. جميل. فلذلك يقولون في القاعدة بالضبط، الجملة بعد المعرفة المحضة حال، حال فقط، دخل زيد يضحك، يضحك حال. والجملة بعد النكرة المحضة نعت، نعت فقط، دخل رجل يضحك، يضحك نعت. والجملة بعد غير المحضة من المعرفة أو من النكرة تحتمل الحالة وتحتمل ماذا؟ النعت، تصلح للأمرين. يعني مثلا إذا قيل مثلا رأيت أسامة يجري، جملة يجري تصلح نعتا لأسامة على أنه نكرة لكل أسد، وتصلح حالا على أنه معرفة لأنه للجنس، تم علم جنس. وأقول مثلا يعجبني الطالب يحافظ على وقته، الطالب هنا هذا معرب بأل، لا أقصد طالبا معينا، أقصد ماذا؟ كل طالب. يعجبني الطالب يحافظ على وقته، أي يعجبني كل طالب يحافظ بلا استثناء، فجملة يحافظ تصلح نعتا وتصلح حال، لأن المعرف بأل الجنسية بين النكرة والمعرفة. وكذلك في مع النكرة المخصصة، إذا قيل دخل طالب علم يضحك مثلا، فجملة يضحك تصلح نعتا وتصلح حال. لذلك ها يوجد أرجح في هذا الكلام وكلام؟ لا يعني لم يرجحوا شيء، لأن يعني كما قالوا استوى الأمران، النصف تعريف والنصف تنكير، فلا مزية لواحد على الآخر. أنتم معي فيه النكرة المخصصة أو المعرفة غير المحضة، فيها تنكير من جهة وتعريف من جهة، فإذا نظرت إلى جهة التنكير كانت الجملة نعتا، وإذا نظرت إلى جهة التعريف كانت الجملة حالا. مفهوم يا إخوان؟ لذلك باختصار يقولون الجمل بعد المعارف المحضة أحوال، وبعد النكرات المحضة صفات، وبعد غير المحض تحتمل الحالة وتحتمل الصفة. واضح جميل. بهذا انتهى الكلام على هذا الباب بحمد الله، وهو باب النكرة والمعرفة. وبقي شيء لا يدخل فيه ولكن نزيده، وهو الزائدة إن شاء الله تعالى. فلنقرأ الله. نعم. قال في الصفحة 35 بعد 100 فصل: وأما المعرف بالأداة فهو المعرف بالألف واللام، وهي قسمان: عهدية وجنسية. والعهدية إما للعهد الذكري نحو قوله تعالى: في زجاجة الزجاجة، أو للعهد الذهني نحو قوله تعالى: إذ هما في الغار، أو للعهد الحضوري نحو قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم. والجنسية إما لتعريف الماهية أي لتعريف الحقيقة نحو قوله تعالى: واجعلنا من الماء كل شيء حي، في الصفحة التالية في الصفحة 35 بعد 100 تمام. والجنسية إما لتعريف الماهية أي الحقيقة أو الطبيعة نحو قوله تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي، وإما لاستغراق الأفراد نحو قوله تعالى: وخلق الإنسان ضعيفا، أو لاستغراق خصائص الأفراد. ما معنى خصائص؟ صفات، خصائص يعني ما يختص به الشيء، يقال خصائص اللغة العربية أي صفات اللغة العربية. خصائص بمعنى صفات مميزات. تمام. أو لاستغراق خصائص الأفراد نحو: أنت الرجل علما. تمام. أنت الرجل علما، علما تمييز هنا، يعني أنت الرجل في العلم، يعني لا يوجد رجل غيرك، يعني مجازا. تمام تمام. لا قالوا من هذا قوله تعالى: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، أي هذا هو الكتاب، كأنه لا يوجد كتاب إلا القرآن. طبعا في الحقيقة يوجد، أنتم معي؟ هذا كتاب وليس قرآن، صحيح أم لا؟ لكن من باب المكنة لا يوجد كتاب غيره. تمام. قال: وتبدل لام الميما في لغة حمير. كانت هناك يعني لغات للعرب، العرب كما تعلمون كانوا قبائل وكانوا يعيشون في أماكن مختلفة، فهناك عرب في اليمن، هناك عرب في الجزيرة، صحيح أم لا؟ فكان بينهم اختلافات، كان بين العرب اختلافات في بعض الأشياء، فمنها مثلا معظم العرب كانوا ينطقون اللام لاما، يقولون القلم، لكن هناك لغة قديمة كانت تنطق اللام ميما، يقولون في القلم أم قلم، أينم قلم، نحن نقول أين القلم وهم يقولون أينم قلم. هذه لغة قديمة تنسب لقبيلة كانت تسكن اليمن اسمها قبيلة حمير، حمير بتسكين الميم بكسر الحاء وتسكين الميم، حمير وفتح الياء، ليس حمير، لا حمير. تمام. فكانوا يقولون هكذا: القلم أم قلم، البيت أم بيت، الأستاذ يقولون أم أستاذ، القمر يقولون أم قمر. فلذلك قال وتبدل لام الميما في لغة حمير. ما كتبه هنا هو ونفر من طي طيب قبيلة طي أيضا يعني هم كذلك نفر بعض يعني. نفر يقول الجماعة بين 13 لا لا لا آه نعم نعم نعم هذا هو المقصود هنا مكتوب لا أدري بالضبط لكن كتب هذا نعم في الشرح أيوة نفر نعم لكن العدد بالضبط يعني لست متأكدا منه تمام قال بعده وأما المضاف إلى واحد فصل النوع السادس وأما المضاف إلى واحد من هذه الخمسة فنحو غلامي وغلامك وغلامه وغلام زيد وغلام هذا وغلام الذي قام أبوه وغلام الرجل واضح إخواني هكذا بهذا انتهى هذا الباب بحمد الله إلا ما بقي من ذكر آل الزائدة وهذا سيكون غدا إن شاء الله أراكم غدا إن شاء الله.